السؤال الأول يقول: السائل: توفى رجل عن زوجة وولدان وابنه، كلهم متزوجون، وله مبلغ نصف قيمة بيت وهو يساوي 150,000 جنيه. أبواه ميتان وله أخ وحيد وقسيمة من البيت المذكور، أي أن البيت سعره 300,000، فما هي القسمة الشرعية لورثة الميت؟ بارك الله فيك. الزوجة لها الثمن والباقي للأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين، ولدان وابنة، ذكرين وأنثى، فهنا على عدد الرؤوس، رأس الولدين بأربعة رؤوس، والمرأة باثنين، يصير 6 رؤوس، فيتوزع على 6 رؤوس، ثم للذكر مثل حظ الأنثيين. بارك الله فيك.